واحد منهم على نفس صوت الغراب. حطيت ايدي على علبة سجايري وطلعت سيجارة شربتها. بصيت على شباك الأوضة ما لقيتش حاجة. بدأت أكح، تف دم من المرض اللي بياكل في جسمي بقالي شهور. مش فاكر عدى قد ايه من بداية المرض ده. حرارة جسمي بتعلى فجأة، وفي لحظة ببقى أسقع من التلج. شعر دماغي بيقع، جسمي بيرفض الحركة في أغلب الأوقات. يا ترى ايه تاني عايز يدمر لحظات راحتي الكدابة؟ كأني برتاح في نومي عشان تيجي حاجة تبوظهولي. كله بيهرب من الواقع الخاص بيه بالنوم، بيهرب من كوابيس الحقيقة بأحلام مزيفة تنسيه للحظات. لكن أنا بنام لما جسمي ما يكونش قادر على الحركة. أنا بقيت أكره النوم، أكره لما عيني تقفل. لو كنت أقدر أختار قوة خارقة كنت هختار إني منامش طول حياتي. سواء نوم أو صحيان، الاتنين كوابيس بالنسبة لي. كملت بصوت الغربان اللي بتطاردني في أحلامي وبصحى عليها. بقالي أكتر من شهر بصحى على صوت غراب. أقدر أقول إن ده اللي بيصحيني من النوم. طول حياتي كنت مرتاح للكائن ده، بحسه مظلوم، بحس إن بسبب شكله أو صوته، بحس إن صوته عبارة عن تعبير للي بيمر بيه مش أكتر. زي ما يكون بيقول اللي حواليه، أنا مش زي ما انتوا فاكرين، مش وحش، أنا مجرد كائن كان قدره يكون علامة للشؤم والحزن. لكن في الحقيقة أنا بريء من كل حاجة انتوا بنيتوها عليا. لوني مش لون حزن، لوني لون الهيبة. غراب كائن قدروا ان الكل يهابه ويحترمه من دافع الخوف، زيه زي البشر كده. مش كل البشر بتحترمهم عشان بتحبهم او عشان عملوا حاجة كبيرة. في بشر بتكون مجبر تحترمهم عشان انت خايف منهم، خايف من اذاهم، من اسلوبهم، من ردود فعلهم. أو مجرد شكلهم زي كده. لكن الفرق ان في قصتي انت مش بتخافني، انت بتتجنبني عشان عارف اني بمجرد ما اقرب من حياتك هصيب حياتك باللعنة. اللعنة اللي هتجيبك الارض وتنهي كل شيء حلو فيها. ده انا، دي اللعنة اللي بتخليني بعيد عن البشر، او هم اللي بعاد عني بطريقة ما. لو انت بتخاف من الغراب وبتعتبره رمز للخوف، فنصيحتي ليك اعتبرني اسوأ منه. ولو الجزء البسيط اللي جواك اللي بيعتبرني مش حقيقي شايفه مصدر طمأنينة ليك، فخليك متشبث بالجزء ده أحسن لك. عشان لحظة ما تشوفني قدامك تدرك كويس قوي انت قد ايه غلطان. تجنبني، تجنب ده لمصلحتك قبل مصلحتي يعني. نزلت شربت قهوتي وفوقت، بصيت على سجل مواعيد النهاردة بما اني شغال لوحدي. أول ميعاد عندي الساعة 2، استنيت لحد ما البنت جت كان بنت شكلها لطيف يعني التلاتينات أولها آخر العشرينات، وبدأت البنت تحكي عن بتواجه مشاكل في حياتها بسبب ان الناس بيستغلوها، بيستغلوا طيبتها وشكلها البريء وان ده بيأثر على حياتها بالسلب عشان مش بتقدر تاخد موقف او تتصرف قدام تحكم اهلها او استغلال صحابها ليها او حتى في شغلها، خصوصا ان بيئة شغلها بتجبرها انها تتعامل مع بشر كتير بانواع مختلفة، ودي طبيعة اي كول سنتر. البنت وهي بتحكي بدأت تدمع عن موقف كان بينها وبين مديرها في الشغل، وبدأت تحكي بحرقة وكسرة عن اللي حصل. عارف، سكتت دقيقة بتمسح دموعها وبتاخد نفسها منين ما تقدري تتكلمي انا معاكي، خدي وقتك. بدأت البنت تكمل، معلش آسف ممكن تعيدي تاني؟ بدأ صوتها يبعد بالرغم من وجودها قدامي. دوشة الغراب اللي في ودني خلتني مش قادر أركز معاها ولا أفهم بتقول ايه بالرغم إني شايفها بتتكلم قدامي. فضلت متمالك نفسي قدامها والصوت تحول مع الوقت لصوت خربشة جوه دماغي وودني. اعتمدت إني بسجل الجلسة فهقدر أسمع كل ده تاني، وبهز دماغي براحة وبهدوء، بحرك ايدي في النوتة اللي ماسكها عشان اخليها مندمجة معايا تحس اني بكتب وبسجل كل شيء هي بتقوله. ببطء بدأ صوت الغراب يبعد، ومع بعده سمعت رفرفة جناحات زي ما يكون بيطير. دماغي كانت هتتدمر من الصداع، بس كشغلي لازم اكون هادي. بمجرد ما الصوت راح كانت هي كمان خلصت كلام. حركة شفايفها قدرت ترجم انها كانت بتقول اعمل ايه يا دكتور. خدت نفسي وقتها وحاولت اهدي نفسي واتكلمت معاها بهدوء وقلت لها بصي حنين، البشر 3 انواع، نوع من بره بيبان شيك قوي وملفت وجذاب، ونوع شكله مبهدل وعدواني ويبان عليه الاذى او انه شخص خطير، ونوع تالت وده بين الاتنين، يعني يوم هتلاقيه شيك ورايق ومحترم وهادي، ويوم هتلاقيه مش مظبوط وشكله ملخبط ومش على بعضه، ويوم هتلاقيه عادي زي اي حد ممكن يعدي قدامك في الشارع وما تفتكرهوش في حياتك تاني. طيب مين الوحش فيهم؟ مفيش ولا واحد وحش فيهم، ولا واحد غلطان، ولا اي حد منهم تخافي منه، لان اي حد من ال3 انواع دول ممكن يكون احسن واحد في الدنيا او اسوأ واحد في الدنيا. ممكن يكون شكله احلى واحد في الدنيا وكاريزما وجذاب، ولكن بمجرد التعامل معاه تلاقيه شيطان او من اوسخ انواع البشر. وممكن واحد تاني شكله خطير مؤذي وتخافي تسلمي عليه، تخافي تبصيله، يكون من اطيب الناس اللي انت ممكن تعرفيها في حياتك. ممكن كمان يبقى عارف ربنا اكتر مني ومنك. والتالت ده برضه ممكن تلاقيه في حاله غلبان او عدواني ومش مظبوط، المشكلة مش في التلاتة دول، المشكلة فينا احنا، لأننا بالنسبة للي حوالينا صنف من التلاتة دول. ومش غلط ان يكون ليكي شكل ثابت او اسلوب لطيف تتعاملي بيه مع الكل، او ان يكون طبيعتك هي الخير، لكن الغلط انك تستغني عن الدرع، الدرع اللي بتستخدميه في انك تدافعي عن نفسك في اي حاجة من دول، الدرع اللي تقدري تستخدميه مع التلاتة دول. اللي بكلمك فيه هو مظهر خارجي فقط، لكن لو اتكلمنا عن طباع البشر مش هنخلص. والدرع اللي بتعمليه لنفسك ده هو مش درع لشكلهم، هو درع لطباعهم، درع لأي حد ممكن كان شكله أو صفته إنك تقدري تصديه وتوقفيه عند حده. الدرع ده اللي هيخليكي قادرة إنك تصدي أي حاجة في وشك مهما كانت إيه هي. ساعات هتلاقي الدرع ده اتكسر أو اتشرخ، هتلاقي حد قدر يمنعك تستخدميه، وساعتها هتتعلمي ازاي تقوي نفسك ودراعك. احنا بنتكسر عشان نلم ونبقى اقوى من قبل كده، وانك تتكسري ده مش معناه انك ما نضجتيش او لسه صغيرة، بالعكس انا اكبر منك اهو، ولسه لحد النهاردة بتعلم وبقوي دراعي واتعلم من طباع البشر. وهل فكرك ان ده هيمنع اني اتأذى او اتكسر؟ بالعكس، بس ده هيعلمني اكتر، وهيعلمك انك تقولي لأ على حاجة مش عايزاها، انك تقومي من قاعدة مش مرتاحة فيها، انك ترفضي حاجة حد بيجبرك عليها او بيستغلك عشانها. انسان ممكن يعيش من غير سيف يحارب بيه، لكن عمره ما هيعيش من غير درع يصد بيه. فهمتي قصدي؟ قالت لي فهمتك، وهي مبتسمة وبتمسح دموعها. ولسه كمان عندنا ميعاد تاني، منين ما تبقي فاضية بلغيني عشان اكتبه عندي واسجله. قالت لي انا معرفش مواعيدي هتبقى فاضية تاني امتى، بس هتلاقيني جيت وبستأذن في ميعاد تاني من نفسي. قلت لو هتنوري وقتها في اي وقت، خلي بالك من نفسك. خرجت من العيادة وأنا جريت على الأدوية عشان أخد حاجة توقف الصداع اللي كان مدمر دماغي. جيت أقف مش قادر أصلب طولي، لقيت دماغي لفت بيا وكنت هقع. مسكت بإيدي في المكتب وقعدت على الكرسي، سندت دماغي على المكتب وغمضت عيني شوية. مش زي كل مرة بصحى على صوت غراب، أنا المرة دي شفت تراب، وفي جثة مرمية فوق تربة مقفولة، هدومها مقطعة، لراجل بطنه مفتوحة والغراب بيشد في أحشائه ومنهمك أوي في أكله. حد ما بصلي، مجرد نظرته ليا حاولت أتحرك، لكن كنت متأيد مش قادر أحرك أي جزء من جسمي. طار الغراب عليا وبدأت الصورة توضح أكتر، انا كمان نايم بطني مفتوحة واشلاء بتخرج من جسمي بياكل فيها الدود. وصل الغراب على عيني الواحدة وغرز منقاره فيها، قمت مفزوع وانا على مكتبي وغرقان في العرق. جريت على الحمام، غسلت وشي وبدأت اكح بشكل مش طبيعي، عمال اكح زي ما تكون روحي بتخرج، لحد ما حسيت بحاجة محشورة في زوري. بدأت أتخنق وتوازني بيختل، وقعت على الأرض وجسمي بيتنفض من الكتمة والخنقة اللي في زوري، وحشرت صوابعي جوه بقي وحسيت بحاجة متعلقة في زوري، شدتها بصوابعي وبدأت تتسحب من زوري الحاجة اللي كانت كتماني، واللي شديته كان ريش تقيل خشن سميك عامل زي قشر السمك. وبمجرد ما سحبت كام ريشة بدأ زوري يتسلك، وبدأت أرجع وأجيب كل اللي في بطني. كويس في كل ده إني كنت بدأت أخد نفسي بالفعل، بس مكنتش قادر أقف على رجلي، مش قادر أسند نفسي، مش عارف هيروح ايه اكتر من عيني وروحي وراحتي. مبقاش غير الجسم الفاضي المريض ده هو اللي يروح، ودي الحاجة اللي مش فاهم ليه مش عايزة تحصل لسه لحد دلوقتي. زي ما يكون البؤس ده مكبر عليه. وانا على الارض لمحت ظل عدى من بره، رفعت ايدي على الباب واتسندت عليه لحد ما قدرت اقف، وطلعت بره بحذر وانا براقب المكان. لقيت من بعيد حد بيجري داخل المكتب وبيستخبى تحت المكتب نفسه. فضلت اتسند وانا داخل بقول حد هنا، باخد نفسي بصعوبة، نفسي بيخرج بصعوبة. انا شفتك وانت بتستخبى تحت المكتب. لقيت كرسي المكتب بيتهز، المكتب بيترج رجة عنيفة. لحظات والدنيا هديت وبدأ دم يتسرب من تحت المكتب. اتحركت بسرعة ناحيته وزقيت الكرسي بعيد عشان اشوف. قطة سودا واقفالي بتتأملني بهدوء. ظلمة المكتب مخلية عينيها المفتوحة على اخرها تنور، واقفة على الدم تتفرج عليا بكل هدوء صمت. تحدي. بصيت على الخط لقيته باب العيادة، بصيت تحتي تاني ما لقيتش حاجة، ولا قطة ولا دم ولا حاجة. اتحركت للباب وانا بحاول اهدي نفسي وبحاول اقف على رجلي كويس. فتحت الباب وكان حالة تانية جايالي من مواعيد اليوم. دخلته وخلصت الجلسة مع صوت الغربان اللي بياكل في دماغي. تقريبا ما كنتش بتكلم طول الجلسة من الدوخة، مش سامع حاجة، دماغي بتلف كأني في إعصار، لحد ما أخلص كلام ورديت بكلام ملوش علاقة باللي بيتقالي من الحالة نفسها، مع اعتذار إني مش كويس شوية وتعبان. وفي النهاية أخدت منه ميعاد تاني لحد ما أكون أحسن. بمجرد ما مشى تربست باب العيادة وأنا مخطط إني تاني يوم هتحرك على العلامة الوحيدة، العلامة الوحيدة اللي ظهرت لي، الترب، المكان اللي بحاول بقدر الإمكان أبعد عنه لأني زهقت من كتر ما بروحه. نفسي أدخله وأنا مش شايل حد أعرفه، حد قريب مني سبقني وارتاح قبلي. نفسي أدخله كزائر، كزائر لشخص معرفوش، أو كمتزار. ومن تاني يوم بحلول العصر كنت على بوابة المقابر، واقف ساند على الباب وباخد نفسي بصعوبة. ضربات قلبي بتضرب صدري زي ما يكون بتختبر ضلوعي، هتستحمل لحد امتى عشان تتكسر؟ كان في جنازة داخلة وكان باين ان المتوفي هو طفل صغير في السن. تحركت مع اهل الطفل وفضلت ماشي وراهم وانا في صمت تام، بدعي وبقراله في سري فقط. بالرغم من الجو وصوت العياط والحزن الموجود حواليا، لكني كنت حاسس اني مش موجود، زي ما تكون كل الاصوات اتكتمت. كان نفسي اكون مكان الطفل اللي بيتدفن دلوقتي. والسؤال الأهم اللي كان بيدور في بالي، هيكون في حد شايلني وقتها؟ هيكون في حد بيعيط عليا وقتها؟ هيكون في حد بيدعي لي ويقرأ لي؟ ولا النهاية هتكون زي ما متوقعها، إني مرمي في مكان محدش عارف بيه؟ محدش يعرف اني مت من الاساس. اتمنى توقعي المرة دي ما يكونش صح زي كل مرة. اتمنى انتهت الدفنة واتدفن الطفل واتحرك الأهل واتبقى الأم والأب اللي قعدوا شوية ومشوا هما كمان وما تبقاش غيري، شخص غريب ما يعرفش مين الطفل ده ولا ايه حكايته، بس واقف بيتفرج على تربته. وطيت على تربته، حطيت ايدي على اسمه وقلت له هي الدنيا كده يا صاحبي، اللي عايز يعيش بيموت، اللي عايز يموت بيعيش، زي ما تكون الدنيا بتعاند الاحياء والاموات. تخيل لو كل حاجة نفسنا فيها حصلت، او تخيل اللي حصل فينا ما حصلش. يمكن لو حاجة واحدة بس كانت حصلت كانش حصل اللي حصل. قريت له الفاتحة وقمت ابص يمين وشمال، مش عارف انا بدور على ايه، لكن اللي عارفه ان في مشهد شفته في احلامي انا متأكد انه ما كانش مجرد مشهد وبس. فضلت اتمشى ببطء وانا ببص يمين وشمال، اسامي وتواريخ وبشر اكبر واصغر مني، بني ادمين ملهمش عدد ولا حصر، كل دول انتهوا وكان في قبلهم اضعاف واضعاف. ترى هيكون مكاني فين وسط كل دول؟ بحاول اتجنب المكان ده ومش عايز اقرب في منه ومش عايز ادخله، ولا مش عايز احتك بالترب، انا مش عايز ادخلها تاني، مش عايز ادخل في الحالة دي، مش عايز ادخل في دايرة تفكير زيادة انا في غنى عنها. ده انا ما صدقت ان فكرة الموت بعدت عن دماغي شوية. مفيش اي حاجة تخليني احب اللي انا فيه، بس على الاقل بطلت اتمنى اموت، بطلت اتمنى اموت في كل لحظة ودقيقة وثانية، بطلت احس بال حطيت ايدي على ودني وغطيت على الارض من الصداع اللي في دماغي. الصوت سمعته، بقيت ابص يمين وشمال بدور على مصدر الصوت. صوت جاي من بعيد، من بعيد في التراب. والشمس كانت خدعتني وقتها وغربت عشان تسيب مجال لليل عشان يجتاح الجو ويسيطر على اللي اتبقى من هدوئي. اتحركت ناحية الصوت، نور موبايلي الوحيد اللي بيحاول يخليني اشوف، وفي لحظات كان دافع فضولي هو اللي بيحركني في ادغال المقابر على امل اني الاقي سبب علتي ومرضي، سبب لبؤسي وهلاكي. ومهما اقرب اكتر الصوت احسه بيبعد، وانا ببعد وبدخل برجلي اكتر في المحظور، في العتمة، في المجهول، وصولا للصوت دق على معدن كان مغطيه صوت الغراب، لكن بقرب منه الصوت الحقيقي وضح، ولقيتني قدامها واحدة قاعدة على الأرض بتدق حاجة في طبق وبتقلبها، واحدة لابسة جلابية سودا مقطعة سندة على تربة. وصوت الدق وقف بمجرد ما لقيتني واقف قدامها، رفعت دماغها ناحية النور وبصت لي. شكلها ما كانش كبير في السن، لكن وشها فيه خطوط مشقق وشها، زي ما يكون الجمال الطبيعي مش مسموح له يكمل في وش الست دي. وفي لحظة أدركت حاجة من اللي قاعدة قدامي، إنها بمجرد ما سمعت صوت خطواتي وحست بيا قدامها بدأت تبص بدماغها يمين وشمال، وأدركت وقتها إن الإنسان اللي قدامي إنسانة فاقدة لبصرها. انتي مين وبتعملي ايه هنا؟ ابتسمت الست وقالت غريبة، بقينا نشوف ناس يدخلوا على ناس بيوتهم ويسألوهم بتعملوا ايه هنا؟ انت اللي مين وبتعمل ايه هنا دلوقتي؟ انا سمعت صوت ده وجيت عشان اشوف الصوت ده صوت ايه. فضلت ساكتة شوية وعلى وشها علامات اندهاش، وقالت لي انت سامع الصوت؟ قلت لها اكيد، يعني الصوت عالي جدا، يعني مش ده بس اللي بسمعه كمان. كلمت الست بكل بساطة لقيتها بتقولي وإيه اللي بيزن عليك؟ وبيزن بالخير ولا بالخراب؟ غراب بيزن على ودني ومش عارف أطلعه من دماغي ولا جسمي. رفعت الست الطبق الفخار اللي في إيدها وبتوريني اللي فيه. شفت في الطبق دم وريش أسود متعجن بدم، ووسطهم دماغ غراب خارجة من وسط العجين ده، غراب مفروم ومتهشم. هو ده اللي كانت الست دي بتخبط فيه. قالت لي شايف ايه؟ قلت لها غراب. وشها قلب في ثانية الرعب. رفعت ايدها اكتر عشان ابص فيها وسمعتها بتتكلم وبتقول لي ندرك شؤم، ندرك اسود عليك وعلى ايامك اللي فاتت واللي جاية، انت الشؤم مش هيسيبك ليوم وفاتك، انت عايش نص عيشة ونصك مش هيكمل غير بموتك، لزيك مش كتير بيعيشوا نص والنص التاني بيكون موتهم، حظك ووقتك خلص من الدنيا وهتفضل في مكانك لمماتك، غربان لا هتفرقك في حياتك ولا تربتك. كنت باصص للطبق وانا مركز فيه قوي، انا عارف كويس قوي التنويم المغناطيسي بيكون عامل ازاي، لكني ما ادركتش ده غير متاخر لما لقيت الغراب المفروم في الطبق ده بيحرك دماغه وبيطير عليا. رجعت بظهري بهوش بايدي لحد ما خبطت في حد ورايا مسكني من كتفي واتنطر الموبايل من ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتعمل ايه هنا؟ قلت له ايه يا عم انت كمان؟ قال لي حسن. قلت له حسن ده نزل جديد في الكتالوج ولا ايه؟ ادركت وقتها ان ده انسان اللي كان قدامي. طبعا كان شاب لابس هدوم مبهدلة ومطربة وماسك موبايل بينور بيه برضه. قال لي انت ايه؟ قلت له اكيد بني ادم يا عم، ما انا اتخضيت منك ومربي على الارض اهو. قال لي لا عادي، ده انا خوف الجن. طب ممكن تبعد ام الكشاف ده عن عيني يا عم الجن عشان مش عارف اشوف. لا مؤاخذة، مد ايده قومني وقال لي وانت بتعمل ايه هنا؟ فيش يا سيدي، كنت بتفسح شوية. قال لي وما لقيتش فسحة غير عند ستهم؟ قلت له ست مين؟ قال لي لأ، هي اسمها ستهم. مسكت موبايلي وطيت جبته وبصيت على الست دي، ما لقيتش حاجة. كان في واحدة هنا على فكرة. قال لي واحدة مين يا عم؟ وحد انت الله، تعالى بس من هنا عشان الوقفة هنا غلط. قلت له غلط ليه؟ مش انت اللي بتخوف الجن؟ اتفضل يا، قلت لي اسمك ايه؟ حسن، محسوبك حسن او ورطة. اتحركت معاه لبره التراب شوية قرب البوابة كده وقعدنا على مصطبة كانت موجودة، ولقيته بينادي على واحد كان قاعد بالفعل، كان بيقول له يا عم حبيب شايك ايه؟ قلت له لا شكرا تسلم، يبقى استاذ انت في ضيافتي. قلت له ماشي يا عم، اورطه معلقه واحده سكر. دخل حسن عمل كوبايه شاي وانا قاعد مع عم حبيب. حبيب ده كان قاعد بيشرب في سجاره كده وباين عليه الكبر، وان هو راجل يعني يا دوب بص يعني هو بعينه بيجيب المشهد كله، مش محتاج انه يتكلم كتير عشان يقدر يفهم اللي قدامه. اتكلم حبيب ده بكل هدوء وقال لي انت كويس؟ قلت له اه تمام. مد ايده جاب فوطه وقال لي امسح التراب اللي على هدومك. قلت له شكرا شكرا. مسحت التراب ولقيته بيمسح بصبعه حاجه من على قميصي الاسود، كانت بقعه. حاولت امسحها بس ما كانتش بتطلع. بص حبيب ده لحسن وقال له هو الاستاذ كان بيعمل ايه جوه؟ اتكلم حسن وهو بيقول له كان عندي ستهم. اخد عم حبيب نفس من سيجارته وقال لي انت كنت بتعمل ايه؟ قلت له لقيت واحده قاعده وحكيت له على اللي حصل. فضل الراجل يسمعني في هدوء تام لحد ما خلصت وقال لي طب وانت ايه اللي جابك اصلا؟ كنت بتزور حد يعني؟ قلت له لا. قال لي امال؟ قلت له مش هتصدق. هز دماغه بحركه بسيطه جدا وقال لي هصدق. وده الحقيقه كان كافي تماما لاقناعي. حكيت له لاني مش فاهم اي حاجه، وانا عارف كويس قوي ان الناس دي شافت وبتشوف كتير قوي، فاكيد اللي هحكيه مش هيبقى غريب يعني، مش هيبقى اغرب من اللي بيشوفوه هنا. حكيت له على كل شيء بالتفصيل. سمع حبيبي الكلام مني واحنا بنشرب الشاي، واول ما خلصت قال لي انا عارف انت حلك فين. قام باصص لحسن. قلت له هو حسن مخاوي ولا ايه؟ اتكلم وقال له ولا حسن، انت مش خالتك ليها في العفاريت؟ قال له خالتي؟ اه والله تصدق يا عم حبيب فكره، انا ممكن اخد الاستاذ بكره لخالتي وتبص عليه تشوف ماله. حط حسن ايده على رجلي وقال لي اطمن، خالتي بتفهم مش بتاخد فلوس كتير. هو بمجرد ما قال ما بتاخدش فلوس كتير دي فهمت انها هتفرتك الفلوس في حاجات تانية. عارف انا الشغلة الوسخة دي. قلت له طب تمام ماشي، واتفقت ان تاني يوم هقابل حسن في منطقة اسمها غبريال. رجعت العيادة الليلة دي بفتح باب العيادة وجيت ادوس على زرار الكهرباء منورش، تقريبا غيروا ميعاد قطع الكهرباء ولا ايه مش عارف. هو انا دفعت فاتورة الكهرباء اصلا؟ طلعت موبايلي انور وفضلت متسمر مكاني من المشهد اللي قدامي. العيادة كلها عرايس بحجم بشري، عرايس شبه المانيكان لكن بشكل متزوق. بقيت اتمشى وسطهم ببطء وانا بتفرج على كل واحدة فيهم. عيونهم بتبص بشكل عشوائي في كل مكان، منهم المحجب واللي بشعره، لكن اللي كان طابع على كله هو هدومهم السودة. كانت كل العرايس لابسة هدوم سودة، منهم المقطع والسليم. كنت كل ما بتحرك اكتر في العيادة بلاحظ ان في عرايس وشوشها بتكشر، وعرايس اطوالها اطول من اللي بره، وبدأ العرايس يكونوا متغطيين بالكامل بهدوم سودة مدارية وشوشهم. لحد ما دخلت المكتب، والمكتب كان كله عرايس بالشكل ده. المرعب في الموضوع مش العرايس السودة اللي جوه، المرعب في الموضوع هو اني كنت سامع نفس، في حد بيتنفس غيري هنا. فضلت الف الموبايل يمين وشمال ببطء عشان احاول اعرف النفس ده جاي منين، لحد ما وقفت وسطهم وهم محوطيني بأطوالهم اللي أكبر مني وأطوال واصلة للسقف. فضلت واقف وبدأت أهدي نفسي، سحبت غطا من عروسة جنبي بسرعة، ما لقيتش حاجة موجودة، الغطا كان متعلق ومتجسم على الهوا. سحبت التانية والتالتة بسرعة وضربات قلبي بتسرع، لحد ما جيت أسحب غطا لقيت إيد مسكتني من تحته. لسه هبص عليها لقيت ايد تانية مسكت ايدي التانية بعنف، الموبايل طار من ايدي، وقع جنب رجلي تحت، وبدأ الشيء ده يطول اكتر ويميل عليا وانا مش قادر استحمله، فبقيته بقع على ركبتي وهو بيميل على جسمي وانا مش قادر اقاوم. وش الشيء ده قرب من وشي، بدأت ملامحه تتجسد في الغطاء الاسود ويبان بق مفتوح وعيون مجوفة واسعة اشبه بالجمجمة. حاولت اقاوم لكن قوته كانت غالبه، وفي لحظه المقاومه دي كان فلاش الموبايل وراني ايه اللي ورا الغطا، اللي ورا الغطا اللي انا ماسكه ده او اللي ماسكني واللي لقيته بطرف عيني انها مرايه. بتفكير سريع ادركت ان الشيء اللي ماسكني ده خارج من جوه المرايه، وانا على الارض بقيت احاول اشد الموبايل برجلي واقربه ناحيتي، والشيء ده بيلزق في وشي اكتر وايده مطلعه نار بتكوي في دراعي. خبطت الموبايل واتزق تحت الغطا، وبمجرد ما النور وصل وقع الغطا عليا وبدا يطير من ورا الغطا غربان. فضلت تلف في الاوضه لحد ما خرجت من الباب. فضلت على الأرض واقع مش قادر أقوم، الرطوبة اللي في ظهري مخلياني مش قادر أتحرك، حاسس زي ما تكون الأرض مش عايزة تقومني، غرقان في عرقي وباخد نفسي بصعوبة. لوهلة وانا في كل ده حسيت بأمل بسيط جدا ان ممكن بكرة يكون نهاية لكل اللي انا فيه ده. خلاص انا وصلت للمرحلة اني بقيت حاطط امل على الدجل انه يصلح اي حاجة. قمت وسندت نفسي ومسكت الموبايل، لقيت النور رجع. معرفش امتى هسدد ضريبة النفس اللي باخده في الدنيا دي. بمجرد ما النور رجع لقيت العيادة طبيعية مفيهاش أي حاجة، لا عرايس ولا غربان ولا أي حاجة مختلفة، هي نفس المكان المظلم البائس اللي بكرهه. ولعت سجارة وأنا طالع على السرير، شربتها ونمت. تاني يوم على الساعة 1:30 الظهر جالي مكالمة من حسن، واتفق معايا على ميعاد مع خالته الساعة 9 بالليل. لما سألته اشمعنى الوقت ده بالتحديد قال لي ان ده الميعاد اللي هي فاضية فيه، حتى الدجالين كمان بقى عندهم مواعيد. وصولا للساعة 8:30 بالليل كنت في غبريال ومستني استاذ حسن أغورطة عشان يجي ونروح لخالته، نروح لنعمات. دخلت انا وهو في شوارع ضيقة في ناس منها البسيط ومنهم للشر في عينه اسوأ من الشياطين. لقيت فجأة حسن قال لي ثواني خليك هنا، وتحرك حسن ده وراح على اتنين واقفين كانوا في نفس سنه، طلع حاجة كده من جيبه في الدرة وادها لهم واخد منهم فلوس. قلت له انت اديتهم ايه؟ قال لي دي بهارات. بهارات؟ اه بهارات، بيحضروا الاكل فوق وبتاجر في البهارات. انا قلت له بهارات؟ اه بهارات ايه ده، ملح ده اللي بتبيعه ولا ايه؟ قال لي لا ده سكر. كنت عارف وقتها ان كل حاجة بعملها غلط، كنت مدرك اني ماشي في سكة غلط، وكنت مدرك كمان كويس قوي ان نتيجتها هتيجي على دماغي، لكن ما كانش قدامي اي اختيار غير اني احارب الشيطان يكون مكانه. كملنا لحد ما وصلنا لعمارة قديمة متهالكة، طلعنا للدور الثالث كان الباب فيها مفتوح. دخلت ولقيتها شقة مليانة ناس رايحة جاية وكان كلهم ستات. مش فاكر اني شفت رجالة فوق غير انا وحسن ده لو هنعتبره من الرجالة. لقيت حسن ده دخل وبعلو صوته، سامو عليكو اخالتي. سمعت الصوت من جوه، واحدة بتقوله تعالى يا ولا يا حسن تعالى. دخل حسن وقال لي خليك هنا ثواني. فضلت واقف على الباب، حسن دخل لها جوه. بعدها لقيته نادى عليا قال لي تعالى يا استاذ اتفضل. دخلت الأوضة ولقيت واحدة قاعدة على الأرض، بشرتها غامقة شوية وعينيها خارجة لبره تقريبا، يعني شوية هتقع من وشها وباين عليها العجز. قالت لي تعالى يا حبيبي قرب قرب. قربت منها وقعدت على الأرض ولقيتها بتقول لحسن اطلع بره يا واد دلوقتي. طلع حسن وقفل الباب وراه، ما تبقاش في الأوضة دي غير أنا والست دي فقط. فتحت الست دي ايدها وقالت لي هات ايدك. مسكت ايدي وفضلت تضغط عليها وتمسك في صوابعي جامد وتحسس على صوابعي بالراحة، وشوية بالراحة وشوية جامد، وقالت لي غمض عينك. غمضت وهي فضلت ضغط على ايدي ونزلتها في حاجة معدن. الحاجة دي كان فيها مية، فضلت تحرك ايدي في المية دي وتعومها كده واتكلمت وقالت لي ايدك بهت سواد، معكرة نظافتك ونظافة اللي حواليك، انت تعبان، مرض صايب جسمك ومكسرك، بس مش ده اللي تعبك، اللي تعبك انك لوحدك، بس انت بتكابر بتكابر وبتقنع نفسك انك احسن. مرض جسمك ممكن يسيبك لكن روحك عمرها ما هتخف. وبعدين انت فاكرهم هيسيبوك؟ هو انت فاكر ان الاسياد هتسيبك في حالك؟ الاسياد حوالينا في كل مكان يا عمر، الاسياد لو ما نلناش رضاهم عمرهم ما هيعتقونا. فتح عينك يا عمرو، فتح. حاولت افتح عيني بس ما كنتش قادر، زي ما يكون حد ضاغط بايده على عيني مثبتها وايدي متثبته منها مش عارف احركها، وهي عماله تقول لي فتح فتح يا عمرو فتح. اتكلمت قلت لها مش قادر مش عارف مش عارف. لقيت حاجة ترتشت في وشي، الحاجة دي بمجرد ما لمست وشي أنا فتحت غصب عني، واللي شفته قدامي كان غراب. الست دي كانت ماسكة غراب من منقاره ورقبته مدبوحة بسبب سكينة صغيرة ماسكاها، ودمه على وشي ورقبتي وهدومي. بصيت على إيدي لقيتها مش ماسكاني أصلا، ولقيت مفيش المية دي ولا في أي حاجة معدن ولا أي شيء، إيدي مش مبلولة أساسا. وستات ستات واقفين حواليا ماسكين دفوف بدأوا يخبطوا بيها ويتحركوا في الأوضة ويلفوا في الأوضة نفسها. الست مسكت ايدي وقومتني وبدأت تشدني عشان اتحرك معاهم بنفس حركتهم. البخور بدأ يعبق المكان والدفوف بتعلى وصوتها بيدوي في المكان كله، بخور في المكان كله بيخنقني. والوهلة بدأت أدرك اللي أنا فيه، أنا في زار. الزار بيدوخوا فيه الشخص وبيخضوه بشكل يخليه يفقد الوعي، بحيث إنه لما يفوق يقنعوه إن اللي عليه خرج. أدركت وقتها الكارثة اللي حطيت نفسي فيها من غبائي، وإني دلوقتي لو فقدت الوعي أنا أكيد هيحصل فيا حاجة مش طبيعية. أنا وسط ناس معرفهاش في مكان معرفهوش، وأي شيء من الناس دي هيكون منطقي لو عملوه. كنت مسلوب الإرادة، جسمي رافض يسمع كلامي وبيتحرك معاهم وبيلف ويدور معاهم بنفس طريقتهم. لكن اللي ما كنتش متوقعه بالظبط وسط كل ده هو اللي حصل وقتها. وسط الزار وعدد الستات اللي لابسين ابيض بيطوفوا في الاوضه، سمعت الباب بيتفتح. لمحته بعيني بس ما كنتش قادر اتفاعل. ودخل وسط الستات اشخاص تانية، بدأوا يطوفوا ويلفوا وسطهم، ناس انا مش مركز دول تبعهم ولا لا. وعدد الناس اللي في الاوضة دي بدأ يزيد. رؤيتي بقت عبارة عن وشوش معرفهاش ونعمات بتضحك وبتغني بصوت عالي معاهم، وناس لابسين اسود، وانا مش فاكر ان حد من الموجودين كان لابس اسود من الاساس. لحد ما لقيت حاجة بتغطي اضاءة الاوضة، ولما رفعت دماغي لقيت حاجة بتطير في الاوضة. وادركت وقتها ان اللي بيطير في غربان بتحوم. صوتهم بدأ يبقى اعلى من غنى الستات اللي في الاوضة نفسها. واللي حصل ان الستات بدل الغنى اللي بيقولوه بقوا يصرخوا. الستات بقت تصوت وتجري بهلع وانا بتخبط بينهم ووسطهم، وتأكدت وقتها ان اللي لابسين اسود ودخل وسطهم دول مش تبعهم من الاساس، دول حاجة تانية. بدأت اكح واشوف وشوش مسلوخة مبتسمة، اشخاص عيونهم مش موجودة ومنهم اللي عينه بيضة، اشخاص شفايفهم لونها اسود واسنان صفرة ومتكسرة. وسمعت الستات بتقول افتحوا الباب، وناس تانية بتقول الباب متربس مش بيفتح. تحول الجو لهلع صراخ ودعوات ان ربنا يستر. دلوقتي افتكرت ربنا يا ولاد اترميت على الارض فاقد للوعي، وانا اخر لحظات شايفها هي نعمات بترجع بظهرها وعلى وشها فزع، على وشها فزع لشخص شاف بوابات جهنم قدامه. غمضت عيني بمقاومة فاشلة، واخر حاجة شفتها قدامي نعمات بتلفظ انفاسها الاخيرة وبتقع على الارض بسكتة قلبية، والشيء اللي كان واقف قدامها بينام على الارض على بطنه وبيتحرك ناحية وشي وهو بيزحف على الارض زي التعابين وبيقرب مني. وبمجرد ما يقرب مني بيظهر وش تاني من فوقه وبيغطي وشي وهو بيضحك. بعدين بعدين صحيت من الغيبوبة دي على لقيتني نايم على طين وتراب. قمت وفضلت اكح وحاول اخد نفسي لحد ما بدأت ارجع. كنت حاسس ان نفسي بيروح مني، بتخنق، سندت بايدي ولقيتني بسند على تربة. رجعت التراب تاني، المرة دي بجد مش وهم، في التراب بين تربتين واقف على كل واحدة فيهم غراب. سندت نفسي كده وفتشت جيوبي، لقيت موبايلي وحاجتي لكن موبايلي كان فاصل. كنتش محتاج الموبايل قوي لان السما كانت لسه بتنور، لسه النهار بيطلع. سندت على التربتين وبدأت اتحرك، ولما بصيت على الشواهد بتاعت التربتين دول لقيت مكتوب، لقيت حسناء كمال السيد 1963 2019 أحمد محمد زكريا عبد المنعم إبراهيم 1957 2020 عايز تعرف التربتين دول بتوع مين؟ أمي وأبويا. وقعت على ركبتي بجسمي اللي المرض بياكل فيه، أما الدموع، الدموع كانت في حيرة، هل هتنزل على أهلي اللي ماتوا وأنا مش عارف ده حصل إمتى وإزاي؟ ولا تفضل متعلقة علشان دي المرة الوحيدة اللي عرفت فيها هما فين؟ تفضل متعلقة عشان مش أحس بخيبة أمل وحسرة تاني في عيونهم. نورت الشمس المكان ببطء شديد، الغربان بدأت تعوي بصوتها اللي بيحذر الكل إنها موجودة. وطاروا من فوق التربتين، فضلت ساند دماغي على تربة أبويا وأنا بحاول أقنع نفسي إن كل ده صدفة، بحاول أقنع نفسي إن ده مش حقيقي، بحاول أقنع نفسي إني مش أسوأ إنسان على الأرض عشان يحصل معايا كل ده. أنا أكيد مش بالشر والأذى اللي يخليني أمر بكل ده، عملت إيه غلط يخليني أعيش بالشكل ده؟ أعيش؟ أنا مش قادر أعيش، أنا مش عايش. لقيت إيد اتحطت على كتفي، لقيت إيد اتحطت على كتفي وأنا ساند على التربة. رفعت دماغي والدموع بحاول أكتمها جوه عيني، لقيتها الست اللي كنت شفتها وقت ما دخلت التراب بالليل، اللي قالوا لي انها مش حقيقية اسمها ستهم. لقيتها واقفة وبتبص على حاجة من بعيد وبتتكلم وبتقول لي انت مش وحش، بس قدرك انك تعيش عيشة الوحش. قلت لك يا ابني انت عايش نص عيشة والنص خلص. دلوقتي ما عندكش اي حلول، تسرح في ملكوت اللي خلقك زيي وزي غيري. انه بياخد نصيبه منها وبيسيبها. انت نصيبك قليل شوية، بس خليك فاكر يا ابني، خليك فاكر ان الاسياد عمرهم ما هيسيبوك في حالك، عمرهم. انا اسمي الدكتور عمرو زكريا، دكتور امراض نفسية وعصبية. في الـ40 من عمري، من فترة تعاقدت مع شيطان اسمه جهون انه يمتلك روحي في الجحيم وقت موتي. وبموجب العقد جهون مش هيقرب من انسان على الارض حتى لو اتوكل بالاذى، وده كان عقد كافي ومرضي بالنسبة لي تماما. أعيش في عيادتي مكونة من دورين، دور أرضي وهو العيادة، والدور التاني هي أوضة خاصة بنام فيها. وده كل اللي تقدر تعرفه عني لحد دلوقتي.